سلام عليكم. أمس في البريمي منطقة في سلطنة عمان، تحية لأهل عمان، على الأطراف الحدودية ما بينها وبين الإمارات. طبعا الجانب الآخر اللي هو الإماراتي تكون منطقة العين، والبريمي والعين تبعد بينهم مسافة بسيطة جدا. اعثروا على امرأة سورية معاها بنتها ما هي صغيرة يعني، مربوطين مقيدين بيدينهم ورجولهم، وحاطهم واحد في صندوق سيارة نوع هونداي حمراء. والسيارة هذه الشخص اللي يعني قتلهم وحطهم فيها الصندوق كان مغطي السيارة بغطاء، تعرفونه مال السيارات، علشان يقدر يخلي السيارة توقف فيها المكان يعني أكثر من يوم وما حد ينتبه على وجودها إلى أن يتمكن من الهرب. مر واحد وشاف فيه دماء يعني تقطر بجهة صندوق السيارة وريحة عفن، وتعرفون وقت الشمس وكذا، بسرعة تحلل الجثة. فلما قرب من السيارة عرف إنه في شيء غلط هني، بلغ رجال الأمن ولقوا الجثتين. طبعا سلطنة عمان ما قصروا، جابوا لهم فريق من الخبراء من مسقط إلى البريمي المنطقة الحدودية علشان يعثرون على أي دليل يكشف هوية الجاني. وطبعا أمس أهل البريمي شاهدوا هليكوبتر اللي قاعدة يعني تحوم حوالين المنطقة تحاول أن تعثر على شيء معين، احنا ما ندري شنو. لكن أنا بعطيكم تحليل وأبيكم كذلك يعني مثل هالواقع، احنا إلى الآن لم تعلن عن تفاصيل القضية، وما عرفوا من القاتل وشنو قصة هالمرأة السورية وبنتها وليش من اللي حاطم في الصندوق. فلذلك احنا نبي نجتهد نحلل يعني الواقع، وانتم كذلك انا ابي اسمع تعليقاتكم. وترى بعد يوم يومين راح ينكشف كل شيء اكيد يعني. والسلطات الأمنية في سلطنة عمان ترى على مستوى محترف جدا في العمل الجنائي. المهم انا بعطيكم تحليل، يعني المرأة السورية هذه مع بنتها، وجودها اصلا في منطقة البريمي الحدودية في عمان، يعني هذا يحتاج الى بحث. ليش كانت قاعدة في البريمي؟ يعني ليش ما راحت مسقط مثلا بما انها وافدة، يعني ما هي عمانية مثلا، وإلا إذا كان عندها شغل، لكن معاها بنتها. زين، الشيء الثاني، الشخص اللي قتل المرأة وبنتها مستحيل يكون شخص ما يعرفها، لو إنه يعني يجهلهم كان ما اختار الأم وبنتها، يعني يعرفهم هم الاثنين. الشيء الثالث، وأنا راح أحط لكم مقطع لصديقة المرأة السورية، هذه فتاة عمانية تكلمت وقالت إنها كانت فعلا مفقودة قبل يومين، وأنا رحت بلغت رجال الأمن. أحد ما كنا نعرف عنهم أي خبر. يوم الأحد الصبح الساعة 5 الصبح على سناب شات هي كانت تكلمني، بعدين اختفت. أمس أنا كنت أكلم حد، فتحنا بلاغ رسمي، عاد حصلوهم في السيارة مسكرين إيديهن، مربطين إيديهن، ومضروبات في كدمات في الوجه في الجسم، وخنق ما معلوم هالخنق في دبة السيارة السبب ولا مخنوقات من أول، وحاط قط السيارة كامل عليه كور عشان ما يبينه. ما أعرف إذن وين زوج المرأة السورية؟ أبو البنت اللي معاها ممكن أن تكون هذه المرأة السورية مطلقة أو منفصلة عن زوجها. إذن عندنا إحنا مشتبه رئيسي في الموضوع، بما أن الزوج أو الطليق مو اللي بلغ ولا ظهر خلال يعني هالمعلومات هذه، فقط صديقتها. إذن وين الزوج أو الطليق هذا؟ هذا أول مشتبه فيه في الموضوع. إحنا ما نبي نتهم أحد، لكن قاعدين نحلل يعني مثل هالواقع وغيرها. زين، وجود الجثة في سيارة بمنطقة البريمي الحدودية مع العين الإماراتية لابد أن لها علاقة. يعني الجاني ممكن أن خذ المرأة السورية وبنتها وحطهم في صندوق السيارة وكانوا متعرضين لضربات يعني في الوجه وفي الرأس يعني على حسب التقرير، ومربوطين وغطاهم وطلع مثلا من سلطنة عمان ودخل الإمارات. أقرب منطقة لها الحين شنو؟ الإمارات، تبعد كيلوات قليلة. فإذا يعني إذا ما تم العثور على أي بيانات للمرأة السورية أو لها بيانات مثلا، لازم نعرف وين كانت قبل لا تجي سلطنة عمان. هل كانت في الإمارات العين مثلا؟ يعني هل زوجها مقيم في العين ودخل عمان واعتدى عليها مثلا وتركهم عند أحد المواقف السيارات بجانب مدرسة للابتدائية بنين، ودخل مرة ثانية للعين يهرب من الدولة اللي ارتكب فيها الجريمة مثلا؟ احنا نقول ما نتهم أحد وما نتكلم عن هالقضية، فقط كل شيء راح يبين بعد يومين، وأنا أبي أعرف يعني تحليلكم في الموضوع. ممكن يعني كثير سمعنا عن واحدة مثلا تطلقت من زوجها وبعدين خذت بنتها وقام الطليق يلحقها عشان البنت ويبي ينتقم منها ومن بنتها، يمكن. فهذه الأشياء راح تبين إن شاء الله بعد يومين. أتمنى أنكم تتابعون القضية، لأن هذه نفس ماتت وإحنا نطمح وإن شاء الله ما راح يضيع حق مدامنها في سلطنة عمان وكذلك في الإمارات، يعني من أفضل الدول اللي تعمل في القضايا الجنائية والأمنية، ولابد إنه ينكشف أي شيء خلال يعني الساعات القليلة القادمة. وبأشوف تحليلكم أسفل الفيديو. قصة الليلة أحصلت في المغرب، في عائلة مغربية مكونة من أب وأم وعنده بنتين وولد، هذو من أهل الشمال لكنهم مستقرين في الجنوب، لأن الأب هذا يشتغل في أحد الجهات الحكومية في الجنوب. مالكم بالطويلة، في عادة عند أهل المغرب دائما في الصيف تكثر عندهم العزايم، الطهور والزواجات والهمور هذا، فيجتمعون من كل أطياف المناطق اللي موجودة في المغرب خصوصا بالصيف، كأنهم صيفين يجتمعون. وبالفعل ويحصل عندهم في الجنوب حفل، اللي عامل طهور اللي عامل كذا، المهم يتجمعون بنات هل القرية هذه كلهم، من بينهم بنات هالرجل هذا اللي أقول لكم موظف في المنطقة الجنوبية، خذ بناته وزوجته ولابسين بناته طبعا تعرفون القفطان المغربية، هذا اللبس التقليدي المغربي. فهذه بالنسبة للشباب المغربي أفضل مناسبة يقدر من خلالها أنه يختار زوجة أو شريكة حياته، يعني من خلال الزيارة وكذا، وكلهم أقارب، عيال عم وعيال عم الوالد وكذا، من قريب ومن بعيد، فيشوف المرأة المناسبة له ويتزوجها. لكن هذول ما كانوا جايين أصلا علشان المرأة، يعني بناتهم مثلا يدورون زوج. البنات كانت أكبر واحدة ينقال لها مريم عمرها 21 سنة، والبنت جميلة لدرجة أنها ما تطلع بالليل علشان الناس تقدر تنام، لأنها طلعت بالليل يصير الليل نهار من جمالها ومن إشراقة ابتسامتها. مالكم بالطويلة، شافها شاب وهذا ولد عم أبوها، يعني ولد عم أبوه تقريبا، شافها في هالمناسبة اعجبته، فكلم أمه قال لها يما أنا أبي هالبنت هذه. قالت والله والنعم، هذول يعني هذول من أقاربنا من بعيد، وهذول من أهل الشمال وكذا، والولد كان عايش في أوروبا ويجي زيارة حق أهله بالصيف. فقال حق أمه أنا أبيها وكذا وكلميهم. وفعلا الأم راحت حق هالعائلة قالت لهم إحنا نبي بنتكم مريم زوجة حق ولدنا. الولد هذا طبعا عنده أخوه عايش برا، وعنده أخته، لكن أخته هذه يعني كبيرة في العمر وما تزوجت وما جاها نصيب وقاعدة في البيت مع الأم، أبوهم متوفي. كلموا العائلة قالوا لهم نبي بنتكم وكذا، والبنت جميلة. في البداية البنت قالت أنا ما كنت أفكر أصلا بالزواج، لكن يعني حظها كذي يعني. بالمناسبة الولد هذا مع أنه ساكن في دولة أوروبية وغني وجميل وكذا، ولد وسيم يعني أقصد، ما اختار إلا هذه، ما اختار ولا واحدة من جماعتهم والبنات اللي أصلا جايين علشان يكشخون، ممكن يشوفها واحد من أهلها وكذي يعني. مثل سندريلا راحت تبي تنبسط شوي، الملك ما عجبه إلا سندريلا، لا وبعد انحاشت منه وما خلت له إلا الجوتي تكرمون. مالكم بالطويلة. مريم يعني بعد ما كلموها الأهل وكذا، خوش ولد ووافقه وهذا نصيبك وكذا، قالت على بركة الله. فالولد قال لهم أنا خلاص نبي نكتب عقد القران، يعني كتب الكتاب، والعرس إن شاء الله الصيف القادم. قالوا له أبد ما في مشكلة، وقال كذلك أنا باخذ الأوراق معاي إلى أوروبا علشان أقدر أجهز أوراق مريم وأجيبها معاي في أوروبا لما أتزوجها وأسوي العرس في الصيف القادم. قالوا له توكل على الله، وفعلا رتب نفسه وأموره وكذا، والبنت انبسطت. المهم وسافر المعرس. يوم خلص الصيف يبي يرجعون أهل مريم، يبي يروحون صوب الشمال، وأبوها خلاص خلص شغله في هالمنطقة ويبي يرجع إلى مسقط رأسه. ترى عندهم بعض المدن المسافة بينهم تحتاج 7-8 ساعات، هذا أقل شيء. فقرروا أن يمشون، بلغوا أم الزوج، قالوا له إحنا خلاص نبي نمشي وكذا، وإن شاء الله الصيف القادم نجي يكون الولد حاضر ونسوي العرس وإن شاء الله الله يهنيهم. لكن صدمتهم الأم بطلب غريب، توقعون شنو؟ قالت لهم والله أنا ما أدري أقول لكم، بس إحنا نبي مريم تقعد عندنا ما تروح معاكم. ليش؟ ما له داعي يعني، اكتبوا كتابهم وخلاص ونجي العرس، إيش تبين فيها يعني؟ قالت لا لا، الحين هذه أصبحت جنتي يعني، وهذه بنت ولدي يعني، لازم تعيش معاه يعني، ليش تبونها تجي فجأة وتعيش عندي؟ خلاص يا جماعة، أنتم مو عطيتمنا هالبنت، خلوها عندي وأنا حطها بعيوني ومن هالكلام، والله ما تتضايق، والله لخليها تعيش أحلى عيشة. الأم بعد تبي بنتها تستر يعني، تبيها تتزوج، والأبو يعني مو قادر على الأم يعني على زوجته. ضغطت عليه قالت له خلي البنت، خل تشوف نصيبها. قال ما يخالف يعني، زين زوجها مو موجود، راح يجي الصيف القادم، ما له داعي تقعد عندهم. مني منك حارش وارش، فاتحوا البنت في الموضوع. البنت رفضت، قالت مستحيل أنا أقعد عند ناس غرب وزوجي مو موجود وأنا ماني متجهزة حق هالموضوع هذا يعني. الأم تقول لها يا بنتي يا حبيبتي خلاص هذا نصيبك، وهذا بيت زوجك يعني بيتك، خلاص قعدي وإن شاء الله يجي الزوج وتسترين وتفرحين يا رب، وهذه ترى حسبة أمك ومن هالكلام. البنت بعد ضغوطات وافقت، ويا ريتها ما وافقت. ما بيأحرق عليكم القصة. أقعدت مريم عند أهل زوجها. طبعا أول أيام الوضع طبيعي، بعدين بدأت تحس إن في شيء غلط. أخت زوجها هذه اللي قاعدة مو متزوجة يعني وكبيرة في العمر، متسلطة على زوجة أخو زوجها. أخو زوجها يعني أنا أكلمكم مريم، أخت زوجها متسلطة على جنتهم الأولى، فاهمين موضوعها صح؟ المهم متسلطة عليها مريم، تطالع الوضع وكذا. لكن مريم كانت فراشة بمعنى الكلمة. من دشت البيت، البيت بدأ يتغير، بدأ يصير أجمل وأنظف، الطبخ بدأ يصير أحلى. البنت كذي يعني متربية تربية سنعة. هذا الشيء بدأ يضايق منه. البنية هذه اللي قاعدة أخت الزوج قامت تتغار منها، تشوف هذه بنية جميلة وطابخ ونظافة وكذا، قامت تستعبدها مثل ما تستعبد الجنة الأولى، تعالي مني روحي مني. مريم على بالها يعني في البداية أنه يعني ما يخالف، هذه قاعدة وطافها قطار الزواج وكبيرة في العمر ويمكن وضعها خاص، يعني نفسيتها تعبان ومن هالكلام. كانت تمشي معاها لين فهمت أن هذه أصلا حقيرة المرأة، بدأت تشكى حق أم زوجها. طلعت أم الزوج العم من البنت، اقلب الإدري على فمها تطلع البنت لأمها، أو فعلا ولا العم ملعون الجدف. ايه ايش كدير، شنو عليش ما كانش كتبغي تشتغلي كتخدمي والو، ما تشتغل عليها البنت مسكينة. تقول انا والله ما كانش كان اعرف اني كندير حياتي للجحيم، انا عليش كان وافق نتزوج من واحد ما كانش كان عرف والو، ومن هالكلام. وتقعد تتحلطم بالمغربي المسكينة. عدت بعد ما تبي تفشل أهلها وترجع، والزوج يمكن يدري في الموضوع ويطلقها، وهذه توها مسكينة في بدايتها، يعني دايسة على قلبها تقول إن شاء الله بتحمل لين يجي فارس أحلامي. فارس أحلامها المفروض يجي متى؟ يجي بالصيف. تو الناس تفاجأت إنه بعد شهرين ولا جاي الحبيب، استغربت وانحرجت. يعني ما في زواج، هي صحيح إن زوجته شرعا وقانونا، لكن بالعرف والعادات والتقاليد لازم يكون في عرس والناس تفرح، والولد أصلا ما عطاهم مهر للحين، ولا شرى لها ذهب ولا شرى لها دبش، ولا دبش أغراض الظاهر عندهم كذا، فلازم يتم كل شيء رسمي. هذا رجع بعد شهرين. المهم أهلين، أنا كان نحمق عليك بالزاف، وأنا كان دير دائما كان فكر فيك. سكتت ومن حرج البنت، قال أنا شاري لك هدايا، ولا شاري لها فعلا ملابس وكذا، ويحاول يضبط زوجته المستقبل. ما في مشكلة، وخذاها وداها محل الذهب واشترى لها ذهب. البنت بدت ترتخي معه وزوجها، وذاك اليوم يحاول فيها، يبي يدخل عليها، قالت له ما يصير، لازم العرس، وبعدين الناس كلها ما تدري ان احنا تزوجنا، احنا كتبنا كتب الكتاب هذا كان فقط علشان تخلص اوراقك الرسمية في الدولة وتجيبني فيزا وشي، يعني تاخذني معاك، بس مش انك تدخل فيني، يعني ما يصير، انا زوجك وكان حبك وكان موت عليك وكان. لا حول والله، بتلشت هذه، راحت كلمت عمتها، قالت لا شنو علاش كنت ترفضي العمة ملعون جدف والله العظيم، ما تجي بالخير ابدا، دائما فيها عجلة الله لا يبارك فيها. اي عادي عادي عادي. البنت خضعت حق الزوج ودخل عليها فيها اليوم هذا اللي دخل عليها، والبنت يعني توها صغيرة وكذا، تعرضت لنزيف، اضطر انه يوديها للمستشفى. وهذه كانت من حكمة رب العالمين، رحمة فيها البنت. راحت للمستشفى وفحصها الدكتور، والدكتور سألها بينه وبينها يعني ليش تعرضت لها النزيف وكذا، قالت هذا مثل الخبل والمجنون اللي مو شايف خير، من هالكلام يعني. فالدكتور، وهذا ذكاء من الدكتور، أتمنى يسمع القصة وأقدم له أجمل وأرقى تحية. الدكتور هذا ذكي، ما طوف شيء، وهذا المفروض كل دكتور يكون أمين وحكيم وما يطوفه شيء، مثل ما سوى الدكتور لما كتب في محضر عنده أن حضرت عندي فلانة الفلاني في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، ومعاها زوجها ينقال فلان فلان الفلاني، وتعرضت للنزيف لأنه دخل عليها وحصل كذا، لكن تم علاجها وتوكلت على الله. أبد ما في شيء، مشت البنت ورجعت إلى بيت الزوجية وكانت يعني تبكي ومنهارة وكذا. فقام يراضيها وتدخلت أم الزوج وتهديها وقالت لا عادي وخلاص، وش فيك انت بقى، انا اشهد انه هو دخل عليك وان انت زوجته وخلاص والعرس جاي وانت اصلا زوجته شرعا وقانونا. قالت ما يخالف يا عمتي، بس انت عارفه العادات والتقاليد والناس ما ترحم. قالت لا تشيلي هم، خلاص احنا نقول يبا هذا زوجها وهذه زوجته ودخل عليها واحنا كلنا ندري بالموضوع. قالت ما في مشكله. المهم بعد يومين ثلاثة ويقول لها الزوج أنا مضطر أني أرجع مرة ثانية أوروبا. قالت له ليش توك جاي يعني؟ قال إيه أنا جاي عشان أخلص أوراق وكذا، وإن شاء الله بأقرب فرصة راح أرسل لك الفيزا عشان تجيني أوروبا. قالت له توكل على الله، الله يسهل عليك. وراح البنت يعني خلاص الولد معشمها انه يعني العرس راح يتم وكل شيء راح يتم يعني مثل ما توقعوا، وقال لها انا بعد راح ادفع المهر حق ابوك وراح ادفع كل شيء يعني لا تشيلين هم يا بعد عمري. المهم ويذلف ويروح اوروبا. بعدها باسبوعين ثلاثه ولا راجع اخوه من السفر، مثل ما قلت لكم انا اخو الزوج كذلك يشتغل في أحد الدول بالخارج، رجع للمغرب وسلمت عليه الزوجة هذه يعني اللي هي زوجة أخوه وفرحت فيه زوجته. فمريم ايش قالت حق زوجة الأخو؟ قالت لها بما أن زوجك تو جاي من سفر وغايب صار له فترة، خلاص اتركي شغل البيت كله علي ولا تشيلين هم، حتى أكلك أنت وريوقك وغداك وعشاك كله أنا وصل لك لباب شقتكم. يعني استانسي مع زوجك وكذا قبل لا يرجع يسافر، الرجل مسكين يعني يعني عنده شغال واجد كذا وغايب عنكم. موقفها نبيل جدا، لكن يا ريت هالموقف هذا مع ناس تستاهل. شو اللي حصل؟ أخو زوجها بعد ما قعد تقريب أسبوع ويجي مندوب المحكمة اللي عندهم في المغرب إلى بيت مريم اللي هي ساكنة مع أهل زوجها ويعطيها بلاغ اللي هو حكم محكمة أن زوجها رافع عليها قضية طلاق. انصدمتوا صح؟ انصدمت مريم. أنا بالنسبة لي ما تهمني صدمتي، صدمة البنت هذه شو صاير؟ بسم الله كان عندي أنا قبل أسبوعين قبل يسافر ودخل علي ومبسوط وكذا وقال لي بيجيب لي فيزا وياخذني معاه أوروبا، شرف علي قضية، طلع موكل أخوه اللي جاء علشان أهو يقوم برفع قضية باسم الزوج الحشاكم الجحش علشان يطلق مريم. إزاي ليش تبي تطلق مريم؟ الحقير متهمها في المحكمة أنها غير عذراء. الله لا يوفقك يا بعيد. ليش؟ والله يتهم يقول مريم غير عذراء وخدعتني ومن هالكلام وأنا أصلا دفعت المهر. طلع الأبو مسكين لما كتب عقد الزواج معاه هذاك ماخذ عقد الزواج علشان يرتب أموره يعني الإجراءات الرسمية، فقال لهم كم المهر؟ قالوا المهر يعني تقريبا يطلع 30,000 دولار. الأب قال له ترى كثير يا ولدي عليك 30,000. قال لا يا عمي أفع عليك، بس هذا ولا شيء بحق بنتك. قال أتوكل على الله. قال بس تدري عمي، بس الحين أخلص الإجراءات وإن شاء الله قبل العرس أدفع لك المهر وإن شاء الله الأمور. الحين لا عطى مهر ودخل على البنت وانحاش ولا ومتهمها في قضية شرف، يعني ضيع البنت من أول سلم في حياتها. ليش؟ هذا مجانين. بعض الشباب بعضهم أقسم بالله العظيم رقلات، ترى الرقلات الرقالة مرض دولي، في كل دولة تلقى رقلات، يعني يعطيك تصرف ما يسويه شخص يعني جاهل، أي جاهل، شخص متخلف ما يسويه. ماركم بالطويلة، البنت قعدت تبكي وحسبي الله ونعم الوكيل، شلون راحت حق عمتي، يا عمتي تدين ان ولدك يعني متهمني اني انا غير عذراء، انت تشهدين بالموضوع ولا لا؟ قالت اي انا اشهد انه دخل عليك، لكن انا ما اشهد ان انت كنت عذراء ولا. يلعن ابو شكلك. شنو ما تشهدين؟ اذا ما وداني المستشفى؟ لا لا كذابه، ما وداك المستشفى. ولا العائله طلعت كلهم عيال كلب حشاكم، اطلعوا كلهم متفقين ان الولد الظاهر دخل عليها وطاب خاطرك اخذت ولي، وبعدين مكتوب انه دافع لها مهر 30,000 دولار. يعني اذا طلقها واثبت انه ما دخل عليها المفروض ان البنت ترجع له المهر، او على الاقل ما ادري شنو قانونه عندهم، ترجع له نص المهر. يعني حقير وحرامي بعد. لا الحين يطالبها مسكينة ضيعها ويطالبها برد نص المهر ال 15,000 دولار. البنت طبعا دخلت في صدمة، اتصلت على ابوها وقعدت تبكي، يا يبا الحق علي، انت وين تركتني في هالعائلة الزفت هذول يا يبا؟ تدري يا يبا ايش صار فيني؟ الولد دخل علي. قال شلون دخل عليك وهو مسافر؟ قالت جاء من اوروبا يا يبا، وانا استحيت اقول لك، وخذاني ودخل علي غصب، وكان موعدني ان خلاص الامور طيبه، وعمتي ضغطت علي واختي ضغطت علي ومن هالكلام. الحين مقدم فيني طلاق ولا ويتهمني في الخيانه. الابو مسكين طار، وخصوصا والله العظيم لا تكسر قلب رجل على بناته. مسكين قعد يبكي اكثر من بنته، كانه هو اللي رمى بنته. والله لو انا منه لخنق زوجته هذه اللي ضغطت، ايه خلها خلها، شيشت الابو مسكين وتركها ابتلش فيها هي وامها. ما كان بالطويله راح الابو يبكي، شو يسوي؟ ضاعت بنته، ضاعت. الحين هذاك خلي ولي يطلق ولا بالعنت، الحين البنت ما هي عذراء ولا مطعونه بشرفها، باتر مين تزوجها؟ شو يقولون الناس؟ والبنت ما لها ذنب. قالت للبنت يا يبا خلاص طلقني منه. قال لها يا يبا المشكلة مو مشكلة طلاق، المشكلة شون أنا متأكد أن أنت شريفة عفيفة نظيفة يا بنتي، وأنا أدري أنه حسبي الله ونعم الوكيل أنه حقير، لكن شلون أثبت حق الناس اللي راح تاكل وجهي يا بنتي؟ الناس ما ترحم، الناس ما تفهم. قالت له يا يبا ترى وداني المستشفى في يوم اللي دخل علي، وكان فيني نزيف وكذا. المهم رفعوا قضية وجابوا المحامي، المحامي راح طلب الطبيب، قال له نبي التقرير اللي انت سويته. يا جماعة توقعوا الطبيب اعطاهم صدمة ثانية. تكفى يا ابو طلال، لا تقول، لا تقول ان شاق التقرير، ولا ان التقرير ضايع، ولا ان الدكتور ميت، ولا ان الدكتور اختفى. تبون الصدمة؟ الصدمة الدكتور قال اي نعم انا اذكر هالبنت، وجدت معاها زوجها، وهو بلسانه قال لي انه دخل عليها، حتى اني انا غلط عليه ومسحت فيه الارض، قلت له انت شيك ما تفهم، مشفح يا مال الوجع، طبعا بالمغربي، وقلت له يعني الزواج مو كذي يا ولدي، انت لازم تفهم، لازم تكون عندك ثقافة من هالكلام. وانا كتبت تقرير ووثقته لاني حاس ان هذا الولد رقلة. قال لا اشهد انه رقلة، تدري هذا سوى؟ هذا رفع قضية طلاق على بنتي بعد ما دخل عليها، ولا ويطالبنا الحين بنص المهر اللي ما دفعه اصلا. قال لهم دكتور يبا انا بنفسي راح اروح معاكم واشهد في المحكمة. وفعلا وهذا طلع دكتور بعد له وضعه، دخل على القاضي وقال له انا الطبيب الفلاني اللي دخلت علي البنت، انا كشاهد وكدكتور وكتقرير طبي رسمي. الدكتور قلب الموازين ويحكم القاضي على تطليق البنت وتعويضها على كل اللي حصل معاها، بالإضافة إلى أن هذاك يدفع المهر كامل حق البنت، بالإضافة إلى رفع دعوة ضد الزوج ملعون الخير بتهمة اللي هو المساس بالشرف وال يعني الاتهام بالشرف من هالأمور هذه، وتم حكم عليه أعتقد كم سنة، يعني أنا ما أدري ما وصلت حق معلومة كم سنة، لكن يعني أدانوه فيها القضية هذه. وراح روحت اللي راح وما حد يعني ترحم عليه. هذه نهاية سالفتنا. الله يحفظ عيالكم وبناتكم اللي أعز ما في الكون. يعني والله العظيم اللي يجي حق بنتك إذا أنت ما أنت متأكد منه قول له أذلف فرقاك عيد، ها، ولا أنك تقط بنتك حق أي شخص. لا تقول لي غني، لا تقول لي والله ساكن في أوروبا، لا تقول لي دكتور، لا تقول لي إن هذا مشهور، لا تغرك المظاهر. أهم شيء إن رجال محترم يخاف الله ويقدر يجمع رزقه بإيده، مو شحاذ وعايش على أف أهله. هذه نهاية سالفتنا. أنا شفيني متحمس، وفمان الله، مع السلامة. السلام عليكم، معك محمد الصقري من عمان. حياك الله يا أبو طلال، ما شاء الله إحنا جمهورك هنا مرتاحين عندك وقصصك، جزاك الله خير. الكل العائلة تستمع إليك. السلام عليكم، وهذه كلمتك أبو طلال. أنا حبيت أشكرك على القصص اللي فيها فايدة، يعطيك العافية والله يحفظك مثل ما توعينا، ويعطيك الصحة والعافية. وأنا من أشد متابعينك، وفالك المليون بالغنات يا رب. ألف ألف شكر أبو طلال، وأتمنى لو ما تنشر هالفيديو أتمنى أنك تشوفه. طبعا هذا البخور حقك، هذا البخور حقك، أتمنى يوصلك. يعني السلام عليكم، مساك الله بالخير أبو طلال، أنتم متابعينك. أنا من مدينة عفيف بالمملكة العربية السعودية، من أحد متابعينك. الله أن يرحم والدينك ويجزاك خير، افتح لك بركات وخزائن السماوات والأرض، الله يجزاك خير. أنا متقاعد طول عمرك وأشغل ناس عندي هنا، دور لك عمل، أشغل وقتك، شوف لك مدري إيش. من يوم لقيت حسابك طول عمرك وتابعتك قلت ما عاد أبغى غير أبو طلال، الله يجزاك خير. والله طول عمرك أشغل في الليل لا جيت أنام وأرقد ما أدري عنه، يوم أقوم الصباح وشغل وأشغل بعد صلاة فجر ثم أرقد وأتركه. مرة إدمان، والله إدمان يا أبو طلال، والله إدمان، ما تسمع فيه إلا بعد صلاة العصر أشغله وأروق وأتسمع في قصصك، وإذا ما نزلت شيء جديد أرجع وأسمع القصص السابقة. الله يجزاك خير. خلاص يا رجال لقيت شغلتي وأنا متقاعد، خلاص لا عاد يبغالي عمل ولا يبغالي شيء. تعال يا أبو طلال عندنا، أعطيك الزير طول عمرك والحديقة، وأعطيك المطارة، وأعطيك اللي تبغى، أعطيك البيت كله بعد، إيش تبغى؟ داك والله الدنيا ما فيها أبو طلال، الله يجزاك خير ويعطيك العافية. أخوك أبو فيصل من عفيف. السلام عليكم، كيف حالك يا أبو طلال؟ عساك بخير يا رب، ربي يحفظك ويوفقك ويحفظ لك أهلك. وأحب أبارك لك أنه على عدد المتابعين وعلى الفيديوهات اللي دا أشوفها من أغلب دول العالم، وبارك الله بيك وحياك الله. أسلوب سردك للقصص أكثر من رائع، الواحد يستفاد منهم مو فقط الاستماع وإنما يتعلم أيضا من تجارب الغير، وبارك الله بيك ويرحم والديك. طبعا هنا عندنا في فنلندا التقيت بمجموعة من الشباب من إخواننا من فئة البدون اللي كانوا ساكنين بالكويت، وأول موضوع مشترك كان بيناتنا لما تبادلنا الحديث كان قناتك وكل متابعين لك، وحتى شيابهم تذكروا الأيام الجميلة اللي قضوها بالكويت عن طريق الفيديوهات اللي تابعوها لك، وقصصك أكثر من رائعة وحياك الله. وأمانة الله يوم اللي جيت في فنلندا تذكر أنه عندك بيت، هذا بيتك يا أبو طلال، حياك الله ومية أهلا وسهلا بيك، وأتمنى لك التوفيق يا رب، وربي يحفظك ويحفظ كل شعبنا وأهلنا وناسنا الطيبين بالكويت الحبيبة. أخوك المهندس سيف الدولة الجبوري أبو بكر، عراقي مخترف في فنلندا. وحياك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، يا أهلا، صباح الورد عليكم جميعا. يا أبو طلال، يا أبو طلال، شوف وين أنا ساكن. صباح الأحمد يوميا رايح طالع من الصباح واد من الصباح، لازم أسمع قصصك قسما بآيات الله. قصصك يعني شوف، عندي ناس واجد تقول قصص بالهبل. شو اسمه بس يا أخي، أنت ليش أنا حابك؟ روحك روحك حلوة بالسوالف، يعني لما تقط بدلية شنو؟ شنو قلت ذي؟ ما أدري يعني. لما تقول قصة أندمج، مو بس أندمج، لا أندمج بالقصة وأندمج بطريقة حوارك للقصة وأندمج نكتك بالقصة مرات خارج عن الحوار، يعني مثلا قطيت بدلية الأمور هذه. وبس والله هذا اللي كنت بقول لك إياه. ولا توقف مخاطر، كثر كثر منها، ترى يوميا رايح راد على قصتين ثلاث قصص ترى طالع على حسب القصة، 41 دقيقة ها كذي. طبعا استانس إذا كانت 45 50 دقيقة، أوه أتشقق الوناسة عشان ما أكل شوي أطق وشي أبدل الأمور هذه. والسلام عليكم. موضوع الظهر الأول يبي له عشان. السلام عليكم. قصة. سعد الوسمي من السعودية. شنو الألم؟ مدينة الدمام. اللي مرة يقول تقويم. الله يجزاك خير يا أبو طلال على القصص الحلوة اللي تقولها لنا صراحة. فرصات. مالك في الطويلة. صراحة بسبب قصصك تركت مع الأغاني، الله يجزاك خير. رايح دوامك سامع قصتك، راجع بيتك حاط قصتك، الله يجزاك خير والله، يوفقك ويوفقنا وياك. وسلام عليكم. السلام عليكم، صباح الخير يا وطلال، أرجو لك التوفيق والسداد، والله يوفقك ويحفظك. محمد من أبها. السلام عليكم، أحمد سعود علي أبو سعيدي، مدينة نزوة، سلطنة عمان. السلام عليكم، يعطيك الصحة والعافية يا أبو طلال الحمراني، أنا من أشد المتابعين إلى قصصك الواقعية المعبرة جدا. استمر يا بطل، معاك حسين لهليل، المملكة العربية السعودية، الدمام. سلام. السلام عليكم، أبو طلال الحمراني، أسعد الله أوقاتك بكل خير، أنا من متابعينك لي أكثر من سنة، قصصك رائعة ما شاء الله، واستمر، الله يبارك فيك في أولادك إن شاء الله. تحياتي لك، معك عبد الرحمن العثماني من محافظة خليص المملكة العربية السعودية. يلا سلام عليكم. سلام عليكم، وما عليكم بالطويلة، وأنا أدري أنكم تحبون الطويلة. معاكم أيمن سالم من دبي، واحة السيليكون، إلى أبو طلال الحمراني، ربنا يا رب يوفقه ونسمع عنه كل خير، ويمتعنا دايما بقصص ممتعة والحوارات والحاجات اللي هو بيعملها دي اللي بتفيدنا كلنا، وبعض القصص الجميلة، وكمان برضو النصايح اللي هي بتفيد الناس كتير يعني، وبتفيدنا برضو كتير شخصيا يعني. إلى الأمام أبو طلال، ويا رب دايما بخير إن شاء الله وبصحة وبعافية. شكراً.